ومن يقرأ بمن لا يعدها آية ولا يجعلها إلا مبتدأ بها بالتبرك يسر بها. ولذلك من قال الفاتحة من القرآن فهو صادق مع البسملة فهو صادق، ومن قال البسملة ليست من القرآن فهو صادق لوجود الواو من وسارعوا في قراءة عاصم، وفي قراءة نافع سارعوا إلى مغفرة، وفي قراءة بن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار، والجمهور جنات تجري تحتها الأنهار. وكذلك من العلماء من يقول بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن، ومن من يقول هي للتبرك، وهذا صحيح وهذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ قراءتي بتسمية الله، اسم هي اسم مصدر من سما يسمي اسما، والمعنى أبدأ قراءتي أو ابتداء القراءة بتسمية الله، باسم أي بتسمية الله. والله هو المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى. ألف لام راء، ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه ودرجت عليه جل من العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وجماعة قالوا ليست من المتشابه، واختلفوا فيها إلى أكثر من 30 قولا. وأقوى شيء فيها عندي أنها جاءت لبيان إعجاز القرآن، فكأن الله تعالى يقول لخلقه الذين أنزل عليهم هذا الكتاب وبلغتهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وقد وصلتم في ذلك إلى أعلى مرتبة، وهذا الكلام بلغتكم ومتكون من الحروف التي تتكلمون بها، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله. فهو تحدي سافر. ولذلك كل ما جاءت الحروف المقطعة في الغالب يأتي التنويه بعدها بالقرآن، هذا أقوى قول. القول الثاني وهو دونه أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأراد الله تعالى أن يأتي بأساليب لا يفهمونها وبطريق لا تفهم حتى يستمعوا فتأتيهم القوارع. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت صاد، بعدين ايش صاد؟ والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يعني على طول تأتي هذه الحروف عشان يسمعوا، وبعدين تأتيهم القوارع التي لا يستطيعون التخلص منها. وقد ذكر كبير المفسرين 10 أقوال في الحروف المقطعة وقال كلها صحيحة. في أول ألف لام ميم في أول سورة البقرة، وقد ذكر الوالد رحمه الله على الجميع في أول سورة هود أقوالا عديدة، وقال الذي يدل عليه استقراء القرآن أنها جاءت للإعجاز وللتحدي، ثم استعرض الحروف المقطعة وأنها دائما يأتي بعدها التنويه بالقرآن. كتاب أنزلناه ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، تلك ألف لام ميم، هذه الحروف وهذه المعاني وهذه الكلمات، تلك إشارة إلى آيات الكتاب، تلك المقروءة والمتلوة هي آيات الكتاب المبين الواضح الذي لا لبس فيه لمن جرد نفسه واتصف بالإنصاف. ذلك هذا الإسلام، هذا الكتاب لا يقاوم أبدا إلا بأحد أمرين، وهما التجهيل أو الامتناع من أن يسمح لفاهم الكتاب أن يبينه أن يقول به. لا يقاوم هذا الكتاب إلا بأن يجهل أهله ما فيه، أو أن لا يسمح لهم بأن يبينوا ما فيه. هذا الذي يقف في وجه بيان، يعني بيان هذا الكتاب، لا يمكن أن يقاوم، لا يمكن أن يقف في وجهه إلا أن يجهل أهله به، أو لا يسمح لهم بأن يوضحوا ما جاء فيه، لأنه تبيان لكل شيء. نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لذلك لا يمكن أن يقاوم إلا بأن يجهل أهله ما فيه، أو أن يقال للمسلم لا تتكلم. أما إذا سمح للمسلم بعد فهم الكتاب بالبيان فلا يمكن أن يقاوم، يمسح الكفر. هذا الكتاب ماسح، لا يبقى الكفر في أرض يقرأ فيها القرآن ويبين، ما يمكن، لأنه وضع في قوالب وفي أسس وفي أساليب لا يمكن أن يصل إليها شيء. وفي كل منحى في الأحكام وفي الوعظ وفي الإرشاد وفي التخويف وفي القصص وفي الترغيب وفي حسن ما يدعو إليه وفي قبح ما ينهى عنه وضرره. فهو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله، والله أكبر نعمة نزول علينا هذا القرآن الذي هو نور وهداية ومتعة وجمال وحسن وإنقاذ ونور وضوح لكل ما نحتاج إليه. يقول جل وعلا ألف لام راء تلك آيات الكتاب، تلك إشارة إلى البعيد مؤنث اللي هي الآيات، ألف لام ميم هذه الحروف تلك آيات الكتاب المبين، آيات جمع آية، الكتاب القرآن المبين الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا الله أنزلناه، أنزل الله القرآن في حال كونه قرآنا مقروءا عربيا بلغة العرب التي يفهمونها ويعرفون دقائقها ويفهمون الجميل منها من القبيح والأساليب الرفيعة الموجودة فيها. والقرآن فعلان، إما من يعني قارئ بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، فالألف والنون تدل على الزيادة. فالقرآن إما فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو هما معا، فهو قارئ جامع لثمرات الكتب المتقدمة كما قال ومهيمنا عليه تبيانا لكل شيء، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو جامع لثمرات الكتب المتقدمة، لا يوجد شيء تحتاجه الأمة إلا وهو مبين في هذا الكتاب. يقول الشافعي رضي الله عنه والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. أي شيء ينزل بنا في حله في كتابنا، فهو جامع لثمرات الكتب، أو هو بمعنى مفعول مقروء أي مظهر ومبرز ومبين من الله تعالى وموضح، ومن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه، فهو موضح ومبين بعضه ببعض وبما أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم من بيانه، لأن ربه قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم، وهو أو هما معا، هو جامع لثمرات الكتب وهو متلو ومبرز ومبين لعلكم تعقلون. نحن أنزلنا عليكم هذا الكتاب واضح، وجعلنا فيه هدايتكم ووضحنا فيه الطرق التي إذا سلكتمها هلكتم والطرق التي إذا سلكتمها نجوتم لعلكم تعقلون، تستعملون عقولكم فتنجو وتسعدوا وتعلموا أن هذا يستحيل يكون إلا من عند الله، لا يمكن أن يكون من عند غير الله، كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قرآنا عربيا. لذلك كانوا يقولوا في النهار لا تسمعوا لهذا القرآن، فإذا جاء الليل كل واحد منهم يجعل وذنه على الطاقة ليسمع القرآن، فإذا رجعوا كلهم يرى الثاني ما قلت أمس ما تأتوا، يقول خلاص من اليوم لا نرجع، فإذا جاء الليل كل واحد يستمع ما يستطيع لجماله. والله ليس بالشعر وليس بالكهانة وليس ب وإن أعلاه لمذنب وإن أسفله لموضق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال قل، ما قال ما لا أقول، قال لازم تقول. فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال وهو يعلم أنه كاذب إنه ما هو سحر، لكن قال أقرب شيء أنه يفرق بين المرء وزوجه، هذا يسلم وهذا يكفر فيتفرقان، إذا قال إن هذا إلا سحر يظهر، وهم يعلمون أنه ليس بسحر، ولذلك كانوا يوقنون أنه من عند الله كثير منهم، لكن يكابرون، قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم، وفعلوا وتجاثينا على الركب. طيب منهم رسول ونحن ما منا ما أحد، لا نصدق، مشكلة. ولذلك الكبر والغطرسة دائما صاحبها يروح في داهية، تواضعوا، ولا يمكن أن ينال العلم متكبر، المتكبرون لا ينال العلم، لا يمكن يكون عالم إلا من تواضع وبحث عن العلم يأخذه من الكبير ومن الصغير ومن المساوي، أهم شيء عنده يجد المعلومة. فلذلك إذا تواضع العبد وتعلم عند ذلك يجد من طعم الحياة، المتعلم كل حياته متعة، نومه مشيته نظرته تحدثه تمشيته، لأنه عرف كيف يعيش. أما الجاهل حياته كلها خطأ ظلام، يحب أن يكرم يهين، يحب أن يصلي بعدين يتنجس، حياة كلها نجس. لذلك لا يوجد شيء أضر على الإنسان من الجهل. إذا أنزل الله هذا القرآن عربيا لكي يعقله أمته محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تعقلون. نحن أي الله لا غيرنا نقص نتلو ونأتيك، والقصص هو أخبار الماضين الذين فيها العبر وفيها الفهم وفيها أخبار جميلة، وفيها ناس هلكوا وفيها ناس نجوا وفيها ناس عقلاء كرماء. ولذلك الذي يقرأ التاريخ فكأنما ضاف عقولا وأعمارا على عمره. قالوا إن أحسن القصص القرآن، وأحسن قصص القرآن قصة يوسف، قالوا لأن أطول قصة تأتي في نبي واحد، ولأن فيها الابتلاء وفيها توحيد الله وفيها الإخبار عن الرسل وفيها الإخبار عن الصالحين وفيها الإخبار عن التدبير وفيها أخبار الإدارة وفيها أخبار الملوك وفيها أخبار العبر وفيها كرامة الله لخلقه، فجمعت من الأمور ما أصبحت أحسن القصص لمن تأملها وتدبرها. هذا الولد الصغير الذي إذا رآه الناس أعطاه الله من الجمال والحسن ما إذا نظر إليه شخص لا يمكن أن يرفع بصره عنه، وجبل الله عليه أبوه، وأبوه يعني رسول وفضل، وإخوته بقوا ما لا يفعلون، نحن عصبة وهو واحد، ماذا جرى لأبينا؟ ولكن الله يمن على من يشاء. كيف يبتلى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كنت قبل أن ننزل إليك الوحي لا تعلم شيء من هذا ولا لك علم به ولا لك علاقة بمعرفة هذا. وهذا يوسف كان إخوته 10 أو 11 وهو وأخوه بنيامين الشقاء والثانيين الأخر. وكان أبوه يعقوب يحبه، والحب ليس باليد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتوا. لأن جانب القلب لا يملكه الإنسان، فلا تميلوا كل الميل. لكن القلب لا يملكه الإنسان. المحبة شيء يعطيها الله، الكراهية لا يملك الإنسان. لذلك هذا الشاب كان أبوه يحبه حبا جما، وبعدين فإخوته وقع في نفوسهم شيء. ولذلك الشريعة حرمت عدم العدل بين الأولاد لما يسببه من الغيرة، ولما يسببه من نفرة الولد من الوالد فيسبب له العقوق. فلذلك أعدلوا بين أبنائكم. قال له: أشهدك على. قال: أكل ولدك فعلت به ذلك؟ قال: لا. قال: أشهد على غيري على هذا، إني لا أشهد على جوه. فلا بد من أن يسوي الوالد بين الأولاد ويعدل بينهم، إلا إذا كان أحدهم عنده أولاد أو معتوه أو أخرق فيعطيه لمشكلة فيه، أو كان واحد عنده 10 أولاد وواحد ما عنده ولد فينفق عليهم. فهذا زي الزوجات، زوجة عندها 10 أولاد وزوجة ما عندها ولد، يعطي لهذه نفقتها وهذه نفقتها، أما الهدايا الزائدة يسويهم فيها. كذلك العطيات اللي زائدة عن الحاجة يسوي فيها الأولاد. هذا الدين عجيب. إذ قال يوسف لأبيه، اذكر حين قال يوسف لأبيه يعقوب وهو إسرائيل: يا أبتي، يا أبت. قراءتان سبعيتان: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. وكان الصحابة إذا رأوا رؤيا تمرض الواحد منهم وتحزنه، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا رأى رؤيا لا يحبها ينفث عن يساره ويتحول ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي، ولا يخبر بها فإنها لا تضره. وهي على أقسام: قسم منها بشارة يراها الرجل الصالح لنفسه أو ترى له، كما قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له. وأحيانا تكون من أشياء يفكر بها الإنسان في النهار، فإذا نام يراها. واحد ينام عطشان فإذا نام يرى البحر أو يرى الماء، أو نام خائف فإذا نام يجد الأسد أو الذئب، أمور يهتم بها وتقلقه فإذا نام يراها. وبعضها يكون من الشيطان، تكون أضغاث أحلام من الشيطان. وأحيانا تكون رؤيا ليتنبه الإنسان، يأتي رؤيا ليتنبه ويتوب ويكون على غفلة، فتنبه هذه الرؤيا حتى إذا جاء شيء يكون مستعد له ولا يكون وقعه شديد، وليتوب ولينتبه. وهي جزء من 40 جزء من النبوة، ولا يكلم فيها إلا بخير، وهي على أول عابر. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يؤول رؤيا لمسلم إلا بخير، فإذا لم يتضح له فيها خير يقول خيرا رأيت ويسكت. نعم. رأيت 11 كوكبا إخوان 11 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال العلماء هذا المقصود به إخوان 11 وأبوه وأمه، وقالوا هذه أبعد رؤية تحققت بعد 40 سنة، ورؤية الأنبياء حق. قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لا تقصص، لا تحكي رؤياك التي رأيتها على إخوتك فيحسدوك ويعلموا أن لك شأنا في المستقبل ولك مكانة وأنت في هذا الجمال وهذا الحسن وهذا الأدب، فإنهم إن سمعوا بهذه الرؤيا قد يوقعوا بك ويعملوا بك مشكلة. بعدين قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك ومن هذا الاصطفاء التي ظهر فيك ورأيت أمارة يصطفيك ربك، أو الاصطفاء الذي حصل لمن قبلك من الصالحين والأتقياء يصطفيك ربك، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويدخل فيه دخول أولي تعبير الرؤيا، لأن هذا فن وعلم ولا يتكلم فيه إلا على علم، لأنه هذه أمور تتعلق بالعربية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في أرض نخل وظننت أنها فإذا هي يثرب، ورأيت في سيفي ثلمة وهو خير إن شاء الله، ورأيت بقرا تنحر فأولتها بمن مات من المسلمين يوم أحد، وأولت السيف ببعض أقاربي وهو حمزة، وقال ووجدت السوارين فهماني فنفختهما فإذا هما الكذابان اللذان يظهران. وأول الحليب بالعلم والماء الكثير بالعلم والقيد بالإيمان والتجرد بعدم الذنوب. إذا رأيت إنسانا مقيدا هذا الإيمان قيده، إذا رأيت إنسان مجرد هذا إنسان ما عليه ذنوب، لأن الذنوب أعوذ بالله كأنها تستر الجسم. ولذلك هذه المرائي لا يعبرها إلا من يعلم تعبيرها، ولا يكلم فيها إلا بخير، ولا تحكي رؤياك إلا على تقي أو من يحبك، لأنه غير التقي قد يؤولها لك تأويل غير طيب، وكذلك من لا يحبك. فينبغي للإنسان أن لا يقص رؤياه إلا على الأتقياء أو من يحبوه، وإذا كانت مكروهة ينفث عن يساره 3 مرات ويستعذ بالله من شرها ويتحول، أو يقوم يصلي فلا تضره. ما والذي قدر الله سيكون. المسلم ينبغي أن يعيش قرير العين مطمئن لا يخاف إلا من الله، كل شيء قدره الله سيكون. إذن الواحد دائما يتفاءل ويعيش قرير العين لا يخاف إلا من الله ويقوم بالأسباب والأمور لا يهم شيء، ولكن يقوم بالأسباب. لا تقصص رؤياك على إخوتك، القصد هو الحكاية، الرؤيا هو ما يراه الإنسان في المنام، يقال له الرؤيا، رؤيا منامية ورؤيا قلبية ورؤيا بصرية. الرؤيا القلبية تتعدى إلى مفعولين، والرؤيا البصرية تتعدى إلى مفعول واحد، والرؤيا المنامية أحيانا. على إخوتك الذين هم معك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإذا قصصت عليهم هذه القصة ورأوا فيها أمارات النجابة يعني والتفوق يقع فيهم في نفوسهم ما لا يستطيعون رده فيبدأوا يكيدون لك كيدا، إما يوقع بك ويحاول أن يأذوك ويقتلوك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن توكيد. والشيطان معروف لأنه يرى أن آدم أخرجه من الجنة وهو وذريتها أعداء، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولذلك لم يحذرنا ربنا أكثر من تحذيرنا من الشيطان، ولذلك يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يحاول أن يثبطك عن العمل، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. أول شيء يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يسوف بك، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. ولا علاج للشيطان إلا الالتجاء إلى الله، كثرة الاستعاذة بالله منه ودوام الذكر والاستغفار والتسمية والتحصن بالأدعية الواردة عن الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه ونفثه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما له علاج إلا الالتجاء إلى الله منه، وكثرة الذكر والاستغفار والعبادة والتحصن بما عند الله تعالى من الأسلحة وهي الأدعية الواردة في ذلك. نعم، إن الشيطان كان للإنسان عدو. العدو هو الذي يريد أن يوقع بك الشر ويبعد عنك من الخير، مبين واضح العداوة. وكذلك مثل هذا الاصطفاء ومثل هذا الذي رأيت يجتبيك ربك، اجتباه إذا اصطفاه واختاره ورفعه، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث يدخل فيه دخول أولي تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. تم نعمته عليك بأن يجعلك نبيا ويجعلك متصرفا، وبعد هذا الذي وصلت إليه من الأذى والامتحان والتعب صغير يأخذه إخوته ويرموه، أمور الحقيقة عجيبة. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، إبراهيم وإسحاق. إبراهيم حيث نجاه الله من النار وصارت برد، وإسحاق قال الطبري وبعض الناس نجاه الله من الذبح، ولكن التحقيق أن الذبيح إسماعيل بدليل قوله تعالى ومن وراء إسحاق إيش؟ يعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كيف يقال له أن يعقوب يولد، أن إسحاق يولد له وبعدين يؤمر بذبحه؟ هذا أقوى دليل على أن الذبيح إسماعيل. الدليل الثاني أنه قال وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. بعدين قال في نهاية المقطع وبشرناه بإسحاق. كيف يكون ذبحه يقول بعدين بشرناه بإسحاق؟ فهذان دليلان قويان. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم في خفايا الأمور، ما يفكر العبد في شيء إلا الله يعلمه، خطرات القلب يعلمها الله. إذا لا من جاء إلا الصدق، لا من جاء إلا الإخلاص، ما فيه. عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها، يكرم من يطيع، يعاقب من يعصي. انتهت الآية. طيب، وهذه القصة الحقيقة أمرها عجيب، ولكن من أغرب شيء فيها كما سيأتي أن يعقوب، يعني يوسف، قيل كان عمره 12 سنة، وقيل 6 سنين، وقيل 17 سنة، وقيل 18 سنة. وبعدين كان وضعه وضع عجيب، وأعطاه الله من الجمال والحسن ما لم يعطي لغيره. لذلك هذه القصة قال تعالى فيها أحسن القصص. ونستمر في القصة في إن شاء الله، نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما تفسير قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه؟ هذا بيان لما حصل للمسلمين يوم أحد، كانوا يتمنون لقاء الموت ويتمنون الشهادة، فلما ألقوه نفروا من ذلك. وبعدين لما وقع بالمسلمين ما وقع حين خالف الرماة، أراد الله أن يصف هذه الموقف ويبين أنه من عند المسلمين، قل هو من عند أنفسكم. وبعدين أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، بعدين جاء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، هما انهلوا، ومن ينقلب على عقبه ويترك الدين فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بعدين وما كانت سن أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولذلك لما قرأها أبو بكر سري عن عمر وعن علي بعد موته الحقيقي صلوات الله وسلامه عليه. هذه تبين وقعة أحد وما حصل للمسلمين وتسليهم. نعم. ما أفضل كتاب في التفسير وما أفضل كتاب في الفقه؟ الله أعلم. هو كاتب ما هو أفضل، ينبغي تقول ما أفضل، ما هو لا، ما الاستفهامية ما تأتي بعد هو، الحاقة ما الحاق، ما أفضل كتابي، هذا دائما أفضل. أيضا نقول ما أفضل ما كذا، أيوه هو لا نأتي به. نعم. من الكتب التي تنفع كثير في التفسير كتاب تفسير البغوي، يعني رجل عالم، يعني سني متضلع من الحديث، عبارته مشرقة، يجيد السنة ويجيد القراءات، فكتابه من أنفس الكتب الحقيقة. والفقه من أنفع كتب الفقه هو كتاب المغني لابن قدامة والمجموع للنووي، لو كمل المجموع، هذان الكتابان من أنفع الكتب لفقه المقارن. وكل مذهب فيه كتب، والحمد لله الفقه مدروس ومبحوث. هل ورد أن كره المدينة النبوية من النفاق وحبها من الإيمان؟ ورد أن كره الأنصار من النفاق وحبهم من الإيمان، وأن المدينة يأرز لها الإيمان، وأن من أرادها بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، وأن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون ويبسون، تفتح الشام، تفتح العراق، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. المدينة الحقيقة أمرها عجيب يعني، ولذلك الذي يسكنها ينبغي أن يتأدب، ينبغي أن يتأدب، وهي تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد. ينبغي لمن يسكن المدينة أن يتأدب وأن يشكر هذه النعمة العظيمة، فإن السكنى فيها مبارك والوقت مبارك، والطعام فيها مبارك، والنوم في كل شيء في المدينة مبارك. فلذلك ينبغي لمن يعيش فيها أن يتأدب ويشكر هذه النعم. هذا يقول رأى رؤيا، يذهب إلى المعبرين خيرا رأيت إن شاء الله. الرؤيا قد تكون في أي وقت. يقول لك ما حكم من نسي العام الماضي السعي في الحج؟ الحج للعلماء في السعي ثلاثة أقوال. قول الجمهور أنه ركن من أركان الحج، وأنت إلى الآن على هذا القول لازلت محرما، لكن الآن سنة وأنت محرم، لم تتحلل التحلل الأكبر، لأن باقي عليك ركن من أركان الحج، فلا يرفع عنك التحلل إلا بأن تسعى. هذا قول. القول الثاني أن السعي واجب. القول الثالث أن السعي سنة، وهذان القولان ضعيفان. القول القوي أن السعي ركن من أركان الحج، وأنت تذهب إلى مكة وتطوف بالبيت وتسعى. نعم. إذا نسيت تروح تعمل وتذبح، لأنك طبعا لابد تعمل أشياء ما تقدر السنة كلها وأنت لابد أن تكون عملت أمورا تسبب لك أن تذبح شاة. نعم. أذبح شاة أيوة دم، وتطوف وتسعى بالحرم. لا بثيابك ما هي مشكلة، بدون إحرام. أو الإحرام أمر سهل، أنت الآن لازلت محرما. ولو سافرت أنت تبقى محرم إلى قيام الساعة. وأتم الحج والعمرة لله. الذي يدخل في الإحرام لا يفك الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور، ولذلك لا بد لنا إذا أردنا أن نمارس العبادة أن نعرف مواصفاتها لتقبل منا. لا بد أن نتعلم مواصفات العبادات حتى تقبل منا العبادات. أول شيء إذا دخل المسلم في الإحرام لا يفك الإحرام إلا بواحد من ثلاثة: طواف بالبيت، يطوف ويسعى، يبقى يتحلل يتحلل، سواء كان معتمرا أو كان حاجا وأراد أن يتحلل بعمره. من طاف وسعى إن أراد يتحلل له التحلل في أي وقت. هذا واحد. الثاني يشترط عند جلة من العلماء وإن خالف في ذلك الجمهور لحديث ضباعة: لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حبستني. الثالث الحصر بالعدو على القول الراجح. إذا جاءك عدو ووقف وقال لك لا تذهب إلى مكة وخفت، عند ذلك تتحلل وتذبح. نعم تطوف، لا تطوف وتسعى وبعدين تذبح دم إن شاء الله. ما هو لازم.